الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وين كان سالفتنا؟ في أنه قلنا مرة نتكلم عن المجتهد المطلق، ومرة بلي عن المجتهد المتجزي. كم حكاية قلنا، كم بحث عدنا حول المجتهد المطلق؟ قلنا 3 أبحاث. البحث الأول في أن أصل الاجتهاد المطلق هل ممكن أو ليس بممكن في نفسه. قلنا بالأمس بأنه ممكن. البحث الثاني درسنا الجديد من الآن سوف يسمع. البحث الثاني والبحث الثالث غز حوله وقوته عز وجل. اليوم البحث الثاني حول المجتهد المطلق. البحث الثاني أنه هل المجتهد المطلق رأي نافذ في حقه هو نفسه، في نفسه، في حق نفسه، يعني يقدر يتبع آراءه هو؟ علي بالي بلا اشتغل شيء. إذا ما يريد يتبع رأيه شنو رأي من يتبع؟ وبعد عالم بالحكم بعد شكو خار، هذا واضح، هذا ما هي شغل. لكن هل يجوز للغير أن يقلدوه بناء على جواز التقليد؟ والبحث في جواز التقليد قلنا إن شاء الله شو بتيجي في فصل التقليد. الآن احنا كلامنا في فصل، هذا الفصل كل هذا كم درس ان شاء الله؟ 3 4 5 6 دروس كلها في الاجتهاد في فصل التقليد. وبعدين يأتينا التقليد. في فصل التقليد نتكلم في إثبات جواز التقليد بناء على أن التقليد جائز. لو لو لو أدلت ان شاء الله بعدين تجي كم دليل. أنا أنت ما أدري، خلنا تسأل مثل 3 أدلة 4 أدلة على جواز التقليد إن شاء الله بعدين تجي. بناء على جواز التقليد نطرح هذا السؤال: هل يجوز الرجوع إلى المجتهد المطلق؟ الجواب: إذا كان المجتهد المطلق، المجتهد المطلق، الجواب: المجتهد المطلق على حالتين، له حالتين. مرة يكون امتدادي مثل المرزى القمي، يقولون امتدادي يعني يقول بامتداد باب العلم، يعني رأي الضنفج. فالرجوع إلى مشكلة إذا كان امتدادي ما يجوز تقليد المرزى القمي. بس هل ما نأخذ ليش؟ ليش المصدقون لما ناخذ رسالة تشبيه قطية؟ ليش؟ لأجل أنه المرزى القمي حينما يقول بالانسداد معناه بعبارة أصرح، بعبارة أصرح، يعني هو لا يمكن أن يعلم بالأحكام الشرعية، يعني هو جاهل بالأحكام الشرعية، فكيف نقلده؟ أدلة جواز التقليد تقول قلد العالم بالحكم، وهذا الانسدادي جاهل بالحكم، فرجوعنا إليه يصير من قدير من؟ من قدير رجوع الجاهل إلى الجاهل، وليس من قدير رجوع الجاهل إلى العالم. هذه الشبهة يا أخي لا تأتي في المجتهد الانفتاحي، هذه الشبهة لا تأتي في المجتهد الانفتاحي. إذن اتضح يا إخوان من الأول أكرر: هل يجوز تقليد المجتهد المطلق أم لا بناء على جواز التقليد؟ الجواب: إن كان انفتاحي يجوز أو ما يجوز، هذه لأنه عارف الحكم، الشبهة ما موجودة في البيت. لكن إذا كان انسدادي فهذه مشكلة الرجوع، يعني جاهل ورجوع إلى من قدير، رجوع الجاهل إلى الجاهل. هسه قد تقول لي شيخنا شي يسمونه شي يسمونه شنو شي يسمونه، هذا دليل الانسداد. القائل بالانسداد يجري دليل الانسداد ويثبت كون الظن حجة. قلت صحيح، مقدمات الانسداد تجري وتثبت أن الظن حجة عليه السلام، ولكن تثبت حجية الظن في حق من جرت في حقه، أم في حق من الحق هو هذا المجتهد الانسداد. هذه المقدمات جرت في حقه فيثبت الظن في حقه حجة، لا يثبت الظن حجة في حق الجميع. إذن مقدمات الانسداد لا تجدينا، لا تنفعنا في جواز تقليد هذا الانسداد كالمرجى القمي رضوان الله تعالى عليه. إذن لإثبات جواز تقليد الانسداد لا بد من سلوك طريق آخر غير أدلة جواز التقليد، لأن أدلة جواز التقليد لا يمكن تمسك فيه، لأن هذا ليس من باب تقليد الجاهل للعالم، وغير مقدمات الانسداد، لأن مقدمات الانسداد الجارية في حق المجتهد تثبت جواز، تثبت حجة الظن في حق المجتهد. إذا لإثبات جواز الرجوع إلى هذا المجتهد الانسدادي لا بد من سلوك طريق آخر غير دينك الطريقين، غير دينك الطريقين. ما هو الطريق الآخر؟ إما أن نتمسك بالإجماع، نقول قام الإجماع على جواز تقليد كل مجتهد حتى لو كان انسدادي. صدق علماءنا ما يقيدون جواز التقليد بالانفتاحي أو يتمسك بهذا الطريق بإجراء مقدمات انسداد بطور بشكل جديد، نجري مقدمات انسداد في حق العامل، يعني هذا العامل بقاء يجري هو مقدمات انسداد في حق. هكذا يقول لو لم أرجع إلى المرجى القمي صاحب القوانين الذي هو انسداد المرجى القمي، لو لم أرجع إلى المجتهد الانسداد شو أسوي يعني؟ إما أن أحتاط، والاحتياط صعب، ما يمكن شو أسوي؟ أجري أصل براءة كل ممكن، كل براءة براءة يصير باطلة. إذا يتعين أنه يجوز تقليد المرجى القمي، هذا إجراء لمقدمات الانسداد. أنا اختفرت في كيفية إجراءها، ردت أبين لك روح المطلب، يجريها العامي في حقه بهذا الشكل حتى يثبت جواز الرجوع إلى الانسداد. قد يقال قد يتمسك بهذا الطريق أو بذاك الطريق، ولكن كلا الطريقين يا أخي بعيد. أما الإجماع يا أخي، دعوة الإجماع باطل على جواز تقليد الانسداد. لماذا؟ أولا وثانيا، أما أولا فلأن المسألة الانسداد من المسائل الحادثة. حدثت أخيرا هذه مسألة دعوة الانسداد، لم يكن منها عين ولا أثر في كلمات المتقدمين. فإذا لم يكن منها عين ولا أثر، كيف تدعي إجماع العلماء حتى المتقدمين على جواز تقليد المشاهد الانسداد؟ الانسداد ما كان أصلا عندهم ذاك الزمان. الانسداد حدث أخيرا، ودعوة حدثت أخيرا أيضا. هذا أولا. وثانيا، حتى لو سلمنا الانسداد لم يكن حدوث جديد، بل حدوث قديم. لكن مسألة التقليد يا أخي في كلمات المتقدمين ليس منها عين ولا أثر. أصلا هاي كلمة تقليد احنا شو كنت لاحظناها؟ إذا الراجع الكليني، الراجع الصدوق، الراجع الشيخ الطوسي، أصلا ما تلاحظ التقليد عندهم؟ أقول لكم ما أعرف ايش منين طلع إجماع على جواز تقليد. تقليد أصلا ما عندهم الحاشي. هذا هالزمان يعني ما يقول حاجة التقليد في هذا الزمان، لا. أي نقول أنه مباحث التقليد لم تكن عندهم، لم تكن مطروحة في كتبهم حتى نستفيد آراء. هذا ليس بهم، إذن دعوا الإجماع لا غير ممكن. وأما حضرة جناب قلت العام يجري دليل الانسداد، جوابه العامي لا يمكن أن يجري دليل الانسداد. لماذا؟ لأنه ماذا يقول العامي حينما يجري دليل الانسداد؟ هكذا يقول: لو لم أقلد القمي إذا ماذا أفعل؟ نقول لماذا تفعل؟ قلد غير القمي. مش إنه بس القمي أكو؟ شو ذاك الزمان تدري منه كان أكو ويا القمي؟ يقولون السيد بحر العلوم شان السيد بحر العلوم ايه؟ او كاشف الغطاء كان موجود ايه؟ او شيخ موسى ابن شي يسمونه كاشف الغطاء كان موجود، الذي سألوه للمرزى القمي من الاعلى فقال انا راح اكتب ماذا اي اسئلة في السؤال وفي اوراقه وياهو الولي ودوا العلماء وياهو اجوبتهم جيبوها ويقولون شيخ موسى كان يتوضا الله يرحمه بالعجل هو قبل ما يخلص وضوءه ما ادري بعد جاوب ودوا له الجواب وقال هذا لا اي المقصود على انه ما ضر غير مزقوم موجود غير طرق قلت غير تشير من العزم الحاصل فالنظر القمي للانتداد فقل الزين. هاي اول. وثانيا انت قلت اذا ما اقلت القمي وابرض ماكو غير القمي ابرض لا ابرض شو اسوي؟ يقول لك شو تسوي؟ احتار انت شو تقول ايها العامي؟ تقول اخر مو الاحتياط باطل. ليش باطل؟ لانه يلزم منه اختلال النظام. نقول لك لا، ما يلزم منه اختلال. اذا كل يردون يحتاطون صحيح، اما انت فقط اذا في تحتاط ما يلزم منه اختلال النظام. طب لابد ان تقول انه عسر وحرج علي فيه. أقول بلي صحيح عسر وحرج، لكن من قال الاحتياط إذا لزم منه العسر فهو مرفوع؟ من قال الحكم العسري مرفوع؟ لا بد من أن تثبت ذلك. يمكنك التثبيت أيها العام البقال، أنت بقال، يمكنك التثبيت يسمون أن العسر مرفوع؟ فأنتوا واحد من عندكم لابد يريد يجاوب على لسان العالم. يقول خوف شو يسمونه المرضى القمي، قال هو عنده يقول لك هذا دور هذا دور هذا إيه فلي. إذا يريد يرجع إلى الآخرين هذا الدور يلزم، لأن إحنا الآن نريد نثبت لجوازه تأمين، فالرجوع إلى غيره رجوع العامي إلى المرزى القمي أو غير المرزى القمي لإثبات أنه العسر مرفوع في الشريعة هذا تقليد، والتقليد إحنا بعدنا ما ثبت جوازه، إحنا نريد نثبت جوازه. فإذا بالتالي دليل الانسداد في حق الحامي لا يجري. ليش؟ لأنه أولا يمكنه تقليد غير القمي، وثانيا نقول فليحتر هذا الحامي لأن اختلال النظام ما يلزم. إذا اختلال النظام يلزم فنقول اختلال النظام باطلا في عقل كل إنسان من أمور بديهية واضح، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. لكن اختلال النظام ما يلزم اقطعني ذو حفر حرج عسره حرج، انت ما تقدر ايها الحامي تثبت مرفوع، انت عامي انت بقال ما تتمكن. اللهم الا اذا فرضنا، بل الان نريد نقول دليل الانسداد يجري لو فرضنا يشرب، لو فرضنا يشوف في حق الحامي لو فرضنا غير المرزى القمي ما موجود، ينحصر المجتهد بالمرزى القمي لو فرضنا. والاحتياط كان شي يسمونه قولوا وياي بعد تهمت شريط اقول الحامي تهمت شريط اقول يلزم منا اختلال النظام او او او كان عسري متمكن الحامي أن يثبت أن الحكم العسري مرفوع. بل إذا اعتمد من الأمور كلها فبدليل الانسداد يكون تام في الحق. لكن خلط القتاد يا أخي أسهل بكثير منه، خلط القتاد أسهل بكثير يا أخي منه. القتاد شوك خاص معين خلطه، يعني ماذا؟ وضع اليد من الأعلى إلى الأسفل لأجل إزالة هذه الأشواك. عش قد صعب يا أخي إيدك إيش قد يصير بها دم. خرط القتال أسهل من إثبات مبالغة من إثبات هذه الأمور ثلاثة. فإذا تقليد المجتهد الانسدادي مشكل. انتهى هذا يا أخي، أفارسك الموضوع مرة ثانية. قلنا بأن الكلام مرة في المجتهد المطلق مرة في المستجزي، أما المطلق فالكلام فيه في مباحث ثلاث. المبحث الأول بالأمس تقدم أنه أصلا ممكن اجتهاد المطلق أم لا أصلا اجتهاد المطلق. المبحث الثاني في هذا اليوم، محصل هذا المبحث في هذا اليوم أنه المجتهد المطلق هل رأي حج على نفسه؟ بل نعم حج على نفسه بلا، هذا واضح بعد على نفسه، فعلى غيره شنو؟ بناء على أن التقليد جائز بالأدلة التي تأتينا فيما بعد في بحثه تقليد. هل يجوز تقليد الانفتاحي؟ قلنا إذا كان. هل يجوز تقليد المجتهد المطلق؟ قلنا إذا كان المجتهد المطلق كالمرزى القمي انسدادي فتقليده مشكل، يعني ليس بعالم بالأحكام، يقول أنا طالب العلم بالأحكام منسد، أنا لست بعالم بالأحكام، فرجوعنا إلى من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم. وأدلة جواز التقليد ما تدل على جواز التقليد، لأن أدلة جواز التقليد يقول يقلد الحالي ما تقول يقلد الجاهل. حضرك جنابك بعدين قلت خوف مقدمة الانسداد الذي جرت في حق المجتهد تثبت أن حجة الظن في حقنا، جواب على أن دليل الانسداد يثبت حجة الظن في حق من جرت في حقه وهو المرزى القمي لا في حق غيره. نعم إذا أردت أن تثبت جواز الرجوع إلى الانتدادي لك طريقان، إما دعوة الإجماع على جواز تقرير انتدادي، وقلنا هذا صح دعوة الإجماع، لأن مسألة الانتداد بل مسألة التقليد من المسائل الحادثة غير المحرمة في كتبه، وإما إجراء مقدمات الانتداد في حق البقال نفس العاني، لأن يقول لو لم أقلد القمي إذا شدوا يكون أنا أحتاب أسياب مثلا ما يصير مخل بالنظام أو عسر حرس، قلنا لا تسري هذه مقدمات الانتداد، فإذا لا يتعين أن أقلد القمي القائب الانتداد، قلنا هذا باطل أيضا. لماذا؟ لأنه غير القمي موجود ارجع، ولو سلمنا ما يوجد غيره فالاحتياط ليش باطل؟ اختلال النظام مفروض ميزة اصلا، ما يدور عصر حرج، وعصر حرج انت ما تتمكن تثبت على انه مرفوع الا بتقليدك للغير، والمفروض احنا الان قاعد نتكلم في جواز تقليد. ثم قلنا نعم لو فرض لم يوجد غير المرضى القمني ولزم من احتياط اختلال النظام او عصر وامكن للعاني ان يثبت بطلان العصر، وضع العصر في الشريعة الإسلامية تمسكا بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، صحيح يتم ذريع انسداد في حق العامي لكن دون إثبات ذلك خطب القتال. إذن تقليد المجتهد المطلق إذا كان انسدادي كلا كلا كلا لا يجوز، عن جاهل جاهل ليس بحالك، بل إذا كان انفتاحي مطلب آخر بلا إشكال ماذا يجوز تقليد العالم بالأحكام وأدلة جواز التقليد تشمل، لأنه هذا رجوع الجاهل إلى العالم. طبق العبارة. البحث الثاني في جواز اتباع آراء، يقول كما لا إشكال، يقول بس لا إشكال فيه، وهو أن أصل الاجتهاد المطلق ممكن، كما ذات لا اشكال فيه ما لها ايضا لا اشكال فيه، وهو جواز البحث الثاني، وهو جواز العمل بهذا الاجتهاد المطلق لمن اتصف به، يعني لمن اتصف بالاجتهاد المطلق، يعني هو نفسه الاجتهاد المطلق يتبع آرائه، يتبع آرائه، هذا قبل اشكال جائز. واما لغيره شلون؟ يعني الغير يعملون بآرائه يجوز يولا، اذا اتباعي فكذلك لا إشكال فيه، إذا كان هذا المجتهد المطلق ممن كان باب العلم أو العلمي، العلمي هو ظن الخاص الذي قام عليه دليل القطعي العلم على حجيته كالخبر الثقل، إذا كان باب العلم والعلمي بالأحكام مفتوحا له، إذا مفتوح سر انفتاح بيجوز تقليد لأدلة جواب التقليد الذي تأتينا إن شاء الله في فصل التقليد، الذي قلنا فصل التقليد ماذا يأتي في صفحة 434 إن شاء الله. بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما، باب العلم والعلم إذا انسد فجواز تقليد الغير عنه، الغير من هو الغير؟ العامي، جواز تقليد الغير وهو العامي عنه يعني عنه، عنه هذا المجتهد الانسدادي، جواز تقليد العامي له في غاية الإشكال، ليش؟ لأن هذا الرجوع ليس إلى العالم بل إلى الجاهل، فإن رجوعه إليه، رجوع الغير إليه إلى هذا المجتهد الانسدادي ليس من رجوع الجاهل إلى العالم، بل من يرى بل إلى الجاهل، رجوع جاهل إلى جاهل، وأدلة جواز التقليد يقول ارجع على العالم، ما تقول ارجع على الجاهل، وأدلته جواز التقليد إنما دلت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى، فإذا التقليد مشكل. تقول لي شيئا من وياه أول ما توقفني أجل مقدمات الانسداد لا يثبت حجية الظن، أقول لك هذا يثبت حجية الظن في حق نفسه مو في حق في الغير، لأن جرت المقدمات في حقه فقط، هو الذي أجراه ويخرج في حقه، إذا يقول وقضية عن مقتضى مقدمات الانسداد الذي أجراها القمي ليست إلا حجية الظن عليه، يعني على نفس هذا المجتهد الانسداد الذي أجرى المقدمات لا على غيره. فإذا أردنا أن نثبت حجية رأي على الغير لا بد من سلوك طريقين، إما الإجماع وإما عن السماحة العامي وهو جالس في دكانه المحترم يجري مقدمات الانسداد نفسه بالشكل الذي بيناه، فلا بد في حجية اجتهاد مثله او مثل هذا الانسداد في المصدر القمني على غيره على غير المشهد الانسداد وهو من عوام من التماس يعني من طلب دليل اخر دليل اخر عن شنو يعني غير ادلة جواز التقليد وغير قولوا وياي قولوا وياي قولوا وياي مقدمات الانسداد الذي اجراها القمني لنفسه هو كايد الرجال شعانا ليش يقولون غير دليل التقليد وغير شنو أدل دليل الانسداد الذي أجرى هو في حق المجتهد القمي لنفسه شنو هو هذا الغير أحد أمرين يو إجماع قلنا لو هو نفس العامي في مقدمات الانسداد لنفسه أو جريان مقدمات دليل الانسداد في حقه هو يسريه وهو في ذكار إيجاده بحيث أي مقدمات الانسداد الذي يجريها شو تكون منتجة الحجية تضمن في حق نفسه يعني يقول لو لم ارجع الى القمي ماذا افعل لازم احتار وهو عسر وهو مقل بالنظام او عسر وحرق بحيث تكون منتجة لحجية الظن هنا مكتوب عندنا بحجية المناسب يكون شيء صغير المناسب لحجية بحيث تكون منتجة لحجية الظن بين شريطين خلينا هاي الآخر هم بعض مرات يجيب عبائر زائدة شوش بين شريطين الثابت حجية تقوم بمقدمة انسداد موظم بمن يثبت حجية لا بمقدمة انسداد ست الشريط لستة هاي الثابت حجية بمقدماته بمقدمة انسداد خلية بين شريطين بحيث تكون منتجة لحجية الظن له له يعني همن له للعامي أيضا بني طريقة كلا الطريقين فاشل اما الطريق الاول فاشل وهو الاجماع ولا مجال لدعوى الاجماع ليش لان لوجهين انا بينت في اثناء الشرح يبقى مقدمات الانسداد ايضا غير جارية الان قد غير القمي في الشيخ موسى قلنا كان موجود في اثناء الغفر الله يرحمه ومقدماته كذلك كذلك يعني شنو مقدمات الانسداد يعني المنتف لحجية الظن في حقه كذلك يعني المنتف لحجية الظن في حقه العامي غير جارية في حق هذا العامي ليش؟ أولا لعدم الحصار المجتهد به يعني بهذا القم أرجع بنا الشيخ موكا تأس من خطر من احتياط بيضع أو إذا فقط القم الموجود احتياط احتياط احتياط يجب من اختلال النظام حتى تقول باطل مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين وعدم لزوم محذور عقلي من محذور عقلي من عمل الاحداث هو اختلال النظام فري اصلا ما يجب حسر وحرف ما تقدر تترف حرف ايها العامي لان انت عامي وان لزم منه يعمل احساس الحصر اذا لم يكن للعامي سبيل طريق الى اثبات عدم وجود الاحتياط مع حسر الاحتياط بس اللهم الا بعض العوام شوية قارين مسائل شوية هنا شوية هنا هذا هم يعبون ثمن يعني يقول لك شيء يعني شنو بسيطة يقدر يلف العسر والحرج واحد لذلك يقول اذا لم يكن له سبيل بل يقول اخر اذا له سبيل نعم لو جرت المقدمات كذلك كذلك عن شنو بان انحصر المجتهد في القمة ولزم من الاحتياط المحذور الف ولام يسموها المحذور هاي شي يسموها الف ولام عهدية يعني ماذا المحذور العقلي وهو خلال النظام او لزم من الاحتياط العصر وتمكن هذا من ابطال وجوده مع التمكن من ابطال وجوبه حينئذ يعني حين كونه عسريا هذا الاحتياط بل كانت منتجة كانت جواب علما نعم لو جرت كانت هذه المقدمات منتجة لحجيته عن حجة الظن في حقه ايضا لكن دونه خرط القتال يعني خرط القتال اسهل دون ذلك يعني اسهل من اثبات هذه الامور هذا على تقدير قد واحد يقول منكم شيخنا بلي بلي يلا بالعجل قد يقول قائل منكم هذا الذي تفضلت به وهو أن الانسداد لا يجوز تقليده لأنه ليس بعالم بالحكم الشرعي. أريتم؟ على مسلك الحكومة. يعني إذا على مسلك الحكومة على ماذا؟ يعني إذا كان مقدمات الانسداد نتيجة ماذا؟ أن العقل يحكم. هذا يسمى مسلك الحكومة، حكومة العقل. يعني العقل يحكم بأن الظن حجة. أما لو سلكنا مسلك الكشف يعني بعد تمامية مقدمات الانسداد يستكشف العقل، لا أنه هو يحكم، لا أنه هو يحكم، يستكشف، يستكشف أن الشارع جعل ونصب، جعل ونصب الظن حجة. اذا هذا المجتهد الانسدادي سوف يصير عارف بالحكم الشرعي، اي حكم شرعي الظن حجة، يعني عالم بحجية الظنون، وهذا الحجية حجية شرعية حكم شرعي بناء على الكشف، فهو عالم بالحكم بحجية الظن، يعني بالحكم الشرعي، فيجوز تقليده حينئذ. والجواب، والجواب أن يقال يقال بناء على بناء على بناء على الكشف، وإن كان الظن حجة نستكشف حجة، لكن حجة في حق من؟ أفرض نستكشف أن الشارع نصب الظن حجة وجعل حجة حجة حجة، لكن في حق من؟ في حق من أجرى مقدمات الانسداد وهو القمر. من أجرى مقدمات الانسداد يكون الظن في حقه شرعا حجة. نستكشف، نستكشف أن الشارع جعل الظن حجة في حق من أجرى، ولا يستكشف أنها بريء. أن الظن نصبه الشارع حجة في حق الجميع، هذا الاستكشاف بهذه السحر والشمولية غريب، هذه غير ثابت. فالخلاصة بناء على الكشف ايضا الرجوع الى الانسداد مشكل. لماذا؟ لان الرجوع الى اذا كان من باب ادلة جواز التقليل، هذا قبل ان لم اذكره الان اريد اذكره، فادلة جواز التقليل لا تدل على جواز تقليد هذا الانسان الذي يظن في حق فقط هو حجة لا في حق الجميع. اكرر اذا كان المستند لجواز تقليد هذا المجتهد الكشفي الانسداد الكشفي أدلة جواز التقليد بعض، يعني أدلة جواز التقليد لا تدل على جواز تقليد الشخص الذي يظن في حق فقط حجة، وإذا كان المسلم لجواز تقليد القمي مقدمات الانسداد بدعوى أننا نستكشف من مقدمات الانسداد الشارع جعل الظن حجة لنا عن كشف، فمن الواضح المقدمة في الانقداد تثبت ان الشارع جعل الظن حجة في حق من اجراها. لا بحق الكون. اقول تعليق يمكن ان يقال اذا جرت مقدمات الانصداد نستكشف ان الشارع جعل الظن حجة لا في حق شخص دون شخص. لا يحتمل ان الشارع ينصب الظن حجة في حق شخص دون شخص. اما ان ينصب في حق الجميع او لا. على هذا الاحتمال اصلا ما موجود. القرابة اذا تمت مقدمات الانسداد واستكشفنا اذا نستكشف ان الشارع نصب الظن حجة في حق الجميع. واذا نصب في حق الجميع اذا يجوز الرجوع الى ولعله الى ذلك اشار قدس سره بقوله فتأمل طبق العبارة هذا على تقدير الحكومة. يعني هذا بحثنا اذا كنا نقول لنفسك الحكومة ان العقل يحكم اذا العقل يحكم اذا لا يجوز الرجوع على الانسداد يعني ليس هو بحال من حكم الشرعي. واما على تقدير الكشف وصحة الكشف حطوا تفسير اذا قلنا الكشف صحيح وممكن نستكشف ان الشارع جعل الظن حجة فجواز الرجوع اليه مناسب لكل شيء يقول العقل فجواز الرجوع اليه مناسب شيء يقول ايضا في غاية مو هذا مناسب يا ولا يعني هناك هو كان مشكل في غاية الاشكال هنا يكون مناسب يقول ايضا هاي كلمة ايضا هواي مهمة ما تدرج قد مهمة اي شنو حتى واحد يسير ما تحطونا بالذاكر ليش يقول لي هذا جواز التقليد ما تكتب جواز التقليد هذا الشخص الذي يضم في حقه فقط حجة لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص حجية ظني به يبقى لي مقدمات الانسداد يقول وحجي وقد مقتضى مقدمات الانسداد ماذا اختصاص حجية الظن بمن جرت في حقه دون غيره. مستشفى حضر جنازة تقول شيخنا مو راح نستكشف ان الشارع جعل الظن حجة يقول لك ولا وصلني ان الشارع نستكشف جعل الظن حجة لكن في حق من جرت في حقه المقدمة. لذا يقول حتى لو سلمني ولو سلم حتى لو سلمني واو وصلية وليست بالاستئنافية حتى لو سلم ان مقتضى مقدمة انسداد كون الظن المطلق معتبرا شرعا اعتبر هذا الشارع الظن المطلق كظنون الخاصة الظن الخاص والذي قام عليه دليل خاص على حجيته الظن المطلق الذي لم يكن دليل خاص على حجيته بل سبب حجيته بدليل الانسداد كظنون المطلق التي دل دليل على اعتباره بخصوص هذا الخصوص حتى لو سلمنا عن مقدمات الصلاه استكشفنا ان الشارع نصب الظن حجه كظنون خاصه هذا لا يجدينا ليش لعن نستكشف الشارع نصب الظن حجه في حق من جهل في حقه لا في حق الكفر فتامل بينا وجه التامل اذا اتضح ان المجتهد الانسدادي مثل القمي لا يجوز تقليده ولا أكرر. ولعل القمي يقول أنتم أبعدتم الناس عني لا ترضون بتقليدي أيها الآخر أنا الآن أثبت عدم جواز تقليد شيخ موسى كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه الذي هو الفتاح أما أقول بالعدل جواز تقليد صدق شلون أقول بأن شيخ موسى ليس بعالم بالحكم الشرعي فلا يجوز تقليده لأن إذا عالم بالحكم، هل عالم بالحكم الواقعي أو عالم بالحكم الظاهري؟ جاوبني. إذا تقول عالم بالحكم الواقعي باطل جزما حتما يقينا. من يدعي أني أنا عالم بالحكم الواقعي؟ غير الله. وأنبياء والأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم لا يعرف الأحكام الواقعية، فلا بد هذا الانفتاح يقول أنا عالم بالحكم الظاهري. نجاوبك نقول لك هذا باطل. لماذا؟ لأن معنى الحجية ليس إلا المنجزية والمعذرية. يعني أنت تستند استنباطك إلى الأخبار، إلى حجية الأخبار، مو شيء لا هو من المعلوم. حجية الأخبار ليس معناها جعل حكم مماثل. العقل لا يبني على جعل الحكم المماثل. معنى الحجية كما قلنا المنجزية والمعذرية لا غير. يعني إن أصابت الإمارة الواقع نجزته، وإن أخطأته كانت عذرا لنا، فهي لا تعطينا أحكام ظاهرية. يعني ليس معنى جعل الحجية جعل حكم ظاهري مماثل للواقع. إذا أنت الانفتاحي لست بعالم لا بالحكم الواقعي، أكرر كما هو واضح، ولا بالظاهري، لأن العلم بالحكم الظاهري يشمل. لو فسرنا الحجية بجعل الحكم مماثل، لكن معنى الحجية هو المنجزية والمعذرية لا غير. اذا انت لست بعالم بالحكم لا الظاهر ولا الواقعي، فكيف يجوز حينئذ تقليده؟ اقول جواب ان شاء الله ياتي غدا عليكم السلام ورحمه الله، ولكن اقول الان الاخوه رضوان الله تعالى عليه كما ذكرت قبل مده مرة يبني أن معنى الحجية جعل الحكم المماثل، مرة لا ينكر يبني على جعل المنجزية والمعذرية، ما أدري كل مرة ماذا. إذا تذكرون من أول هذا الكفاية الجزء الثاني ثم مورد أنا أسمعت أطلع، مرة يختار هذا مرة يرد هذا. الثاني يريد تبلش على المنجزية والمعذرية، ولذلك يصوغ الإشكال. في الأصول العملية لا بل يصح في بعض عبائري، طب لا حتى في الإمارات أقول التزم بجعل حكم المواد، أقول عباراته متناسية. قبل مدة قدم إذا تتذكرون عندنا التزم بجعل الحكم مماثل، لكن الآن بطل عنه على أي حال مو ممكن. طبق يا أخي على العبارة، جواب هذا الإشكال إن شاء الله يأتي غد. يقول قدس سره بلي إن قلت حجية الشيء شرعا معنى أن الإمارة حجة مطلقا، يعني سواء قلنا بالانفتاح أو قلنا بالانسداد، معنى حجية الشيء شرعا ليس إلا بمعنى ماذا؟ قلت انه تقدم فيما سبق يبني طب تسره ان معنى الحجية جعل الحكم المماثل. انا تقدم في صفحة 379 وانا هنا فاذا مسجل انت تعليقاتي علقت هناك قلت على انه عبارات الاخر متناثية. اذا مسجل راجع وشوف هناك مثل صرح بها العبارة قال وقضية حجيتها في السطر الثاني ما قبل الاخير هكذا قال وقضية حجية العمارة ليس الا لزوم العمل على وفق هذا معاجع حكم المال. ثم بعدين ماذا بين مسلك زعم المنجزية قال هذا مع احتمال ان يقال انه ليس قضية الحجية شرعا الا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا وتنجزا للواقع مع الموضوع عدم تنجزي في صورة بين مسلك عبارات الاخر منه وفي اوائل الكتاب قال الشيء قال والى اخره بينما مثلا ماذا في صفحة محفوظ السلامة بري اطلع لك صفحة اخرى صرح لانه انا ترى اتبنى ماذا مسلك جعل المنجزية محفوظ السلامة في صفحة 310 صرح انه انا اتبنى مسلك زعل المنجزية. شو ايش قال بناء في الصفحة الثاني بناء على ما هو التحقيق صفحة 310 بناء على ما هو التحقيق التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب بناء على ما هو التحقيق من ان قضية حجية الامارة ليس الا تنسف التكاليف معا لا انشاء مثلك في صفحة ماذا 310 صرح بذلك ان حجية الامارة لا تؤدي ماذا الى حكم ظاهري بل معنى حجية الامارة من الجزية معرفة وصرح بذلك ايضا في اوائل الكتاب في دفع شبهة المستدر وفي غير ذلك من الوضع هذا في فاجز الثاني وانه ليس اثره يعني اثر اثره واثرها يا هو الاحسن اثر حجية الشيء اثر الشيء واثر حجية الشيء مناسب للحجية فمناسب أثرها مو شيء أحسن ولا وأنه ليس أثرها إلا تنجس أو أثرها ليس إلا تنجس الواقع مع الإصابة والعذر مع عدم الإصابة فإذا يكون رجوعه إليه يعني رجوع الجاهل إلى المجتهد مع انفتاح باب العلم عليه يعني على المجتهد أيضا رجوعا إلى الجاهل فصل عما إذا انفتح عليه باب العلم والعلم كذا ما تجعل الجاهل ونعم إذا رجوع إلى الجاهل فإذا الانتباع إذا لا يستخدم على رأيك والآخر والحمد لله رب العالمين.